بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 66 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقات الماضية تكلمنا على مقدمات اليرموك، مقدمات موقعة اليرموك، وهي تعتبر موقعة اليرموك من أكبر المواقع في التاريخ الإسلامي، ولعلها من المواقع المؤثرة في التاريخ الإنساني بشكل عام، لأن موقعة اليرموك أحد الأسباب التي من بسببها يعني سقطت الدولة الرومانية في أرض الشام. ما نقولش سقطت طبعا يعني بشكل كامل، بقيت الدولة الرومانية فترة طويلة جدا بعد موقعة اليرموك، لكن اتغيرت جغرافية المنطقة ديت، منطقة الشام ومنطقة مصر بعد كده لاحقا، كلها كانت متأثرة بهذه الموقعة الفاصلة، موقعة اليرموك. لذلك وقفنا عندها وقفة طويلة نسبيا، يعني احنا شرحنا فيها يعني حلقتين او اكتر قبل كده، ولسه هنتكلم في الحلقة دي، وجايز الحلقة القادمة او جايز اللي بعدها كمان. موقع من المواقع الخالدة وفيها دروس هائلة لا تحصى. ذكرنا طبيعة الجيشين، الجيش الإسلامي والجيش الروماني، وطبيعة القادة، قائد الجيش الإسلامي خالد بن الوليد، والقائد الأعلى أبو عبيدة بن الجراح، وأسماء القادة الكبار الذين قادوا الموقع كلهم من الصحابة الكرام، وأسماء قواد الكراديس التي كونها خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذه الموقعة، 36 كردوس، كل قائد من هذه القواد يعني علامة كبيرة من علامات التاريخ الإسلامي. موقعة زي ما قلنا موقعة فاصلة. عرض الجيش الروماني كان عدة كيلومترات العرض بتاعه، لأن انت بتتكلم على 300,000 ل 400,000 جندي واقفين في مساحة في هضبة منبسطة، يعني شيء لا يتخيل. لو واحد وقف في أي مكان من الصف لا يمكن هيشوف الطرفين بتوع الصف في لحظة واحدة، تلاقي دايما ان هو إلى آخر مدى البصر موجود جنود، فطبعا شيء يعني رهيب وغير متكرر في مواقع كتيرة، وخاصة في هذه الفترة من الزمن. وطبعا الزمان كانوا بيقاتلوا الجيش كله، يعني كل الطاقة ديت موجودة في أرض الموقع كلها تقاتل، مش جبهات مختلفة زي دلوقتي بتلاقي جيش مدينة وجيش مدينة تانية وجيش مدينة تالتة ومحاور مختلفة، ما فيش كلام من ده، كل الطاقة العسكرية متكدسة في بقعة واحدة. طبعا لكم أن تتخيلوا مدى يعني صعوبة القتال في مثل هذه الأجواء. الجيش الروماني جعل في المقدمة شيء غريب شوية، جعل في مقدمته الجيش العربي النصراني اللي بيساعده، كان عليه جبل ابن الأيهم الغساسنة، فعمل يعني بسميها درع بشري، يعني عمل الفرقة الأولى التي ستقاتل المسلمين من العرب، كأنه طبعا بيضحي بيهم. وجبل ابن الأيهم أو الطائفة العربية ظنت يعني ده من حسن الظن فيهم لشجاعتهم أنهم حطونهم في المقدمة، لكن طبعا الخطة الرومانية واضحة أنه بيضحي بالناس اللي مش من فصيلته أو مش من جيشه الأصلي أو مش من عرقه أو مش من عنصره بهذه البساطة بهذه السهولة، فحطت كل الفرق العربية، وكان في عدد كبير من القبائل العربية النصرانية الشامية، وحتى كمان القبائل التي جاءت من منطقة الجزيرة كما ذكرنا قبل ذلك، الجزيرة اللي هي ما بين دجلة والفرات، كلها بتساعد الجيش الروماني في هذه الموقعة، وهي اللي كثرت هذه الأعداد بهذا الشكل المبالغ فيه، أن يوصل الجيش أكثر من 300,000، طبعا رقم رهيب. فدولت كانوا في مقدمة الجيوش الرومانية. في بدايات الموقعة زي ما أنتوا عارفين زمان كان لازم يطلع بعض الفرسان من الجيش المسلم وبعض الفرسان من الجيش الروماني للاستعراض الفردي، يعني بيتم مجموعة من النزالات الفردية مبارزة لتحميس الجنود، وعادة الجيش اللي بيحقق انتصارات كتيرة في هذه النزالات الفردية ممكن يكسب الموقعة، لأن بيبقى عنده دفعة معنوية كبرى، وخاصة أنه بيخرجوا في هذه النزالات أقوياء الفرسان، لأن دي نقطة أولى، لو حققت هذه الأهداف في بداية الموقعة ممكن يكون لها أثار إيجابية على بقية الموقعة كلها، فبنطلع أسماء كبيرة وفرسان كبيرة، فمعنى أن الفارس المسلم القوي انتصر على الفارس الروماني القوي، دي معناها إضافة قوية للجيش المسلم. فحصلت بعض النزالات الفردية، واختار خالد بن الوليد رضي الله عنه مجموعة من المسلمين، أسماء كلها أسماء كبيرة جدا جدا ومعروفة وثقيلة في الميزان الإسلامي، منهم مثلا الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صلى الله عليه وسلم، ومن كبار الفرسان ومن قدام المسلمين وطاقة ضخمة جدا جدا في الجيش الإسلامي ساعتها. خرج الزبير بن العوام، خرج عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، برضو كان مشارك في الموقع وخرج في النزال الفردي الأول. الفضل بن العباس، ابن العباس ابن عبد المطلب يعني ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يزيد بن أبي سفيان نفسه خرج في هذا النزال الفردي، مع أن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما من قادة الجيوش، يعني شخصية مهمة جدا في الموقعة وفتح الشام بشكل عام، هو من أول فتح الشام خالص وهو قائد من قواد الجيوش الإسلامية في الشام، فكان برضو من المقاتلين في هذا النزال الفردي. ميسرة ابن مسروق رضي الله عنه، عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. معاذ بن جبل اصلا عنده حاجه و30 سنه، يعني معاذ بن جبل اللي هو الاب عنده حاجه و30 سنه وكان قائد يعني الميمنه عند المسلمين، ابنه بقى 18 سنه، عبد الرحمن ابن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما كان برضو من قاده النزال الفردي اللي خرجوا في هذا اليوم. عمرو ابن الطفيل رضي الله عنه، عمرو ابن الطفيل ابن عمرو، الطفيل ابن عمرو الدوسي طبعا مشهور من كرام الصحابه واستشهد قبل كده في اليمامه، ابنه كان بيقاتل وبرضه ابنه كان صغير في السن 18 19 سنه 20 سنه بالكثير. وعمرو ابن معدي كارب والمقداد ابن عمرو، طبعا المقداد ابن عمرو فارس الرسول صلى الله عليه وسلم، فرسان الاشداء الكبار، درار ابن الازور، عمار ابن ياسر رضي الله عنه برضه من الكبار الذين خرجوا في هذا النزال الفردي. في معظم هذه النزالات الفردية حقق المسلمون النصر، يعني تقريبا 70-80% جايز أكتر حقق المسلمون النصر، انتصر معظم هؤلاء القادة، استشهد اثنين من هذه الأسماء الكبرى التي ذكرناهم الذين الصغيرين في السن المسلمين، عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل رضي الله عنهما وعمر ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنهما، يعني الاثنين من أولاد الصحابة والاثنين ما جابوش 20 سنة والاثنين استشهدوا في هذا النزال الفردي، لكن معظم الآخرين حققوا الانتصار والحمد لله رب العالمين. طبعا دي كانت إضافة قوية للجيش المسلم في بدايات المعركة، ادت نوع من التحميس للمسلمين. في واحد في النزال الفردي أنا أجلته عشان هناخد مع وقت جايز ناخد مع الحلقة، وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد نفسه خرج للنزال الفردي لكن ما تمش نزال، ما تمش حرب أو مبارزة بينه وبين الرجل اللي خرج له. ليه؟ لأن في قصة حصلت ما بين الذي القائد الروماني الذي خرج وخالد بن الوليد. الواقع أن في واحد روماني خرج فارس من فرسان الرومان الكبار وأحد القادة عندهم اسمه جورج، وفي المصادر العربية بيكتبوا جورجا أو جيرجا حسب يعني التسميات أو المختلفة، غالبا اسمه جورج. قائد روماني خرج يطلب نزال خالد بن الوليد شخصيا، يعني هو عارف طبعا بخالد بن الوليد وسامع عنه، وأثار خالد بن الوليد في أرض الشام واضحة معروفة وفي الفتوح بشكل عام، وده أعظم قائد إسلامي موجود من ناحية العسكرية طبعا يعني بالقياس إلى القادة الموجودين، فطالب خالد بالاسم، فخرج له خالد رضي الله عنه وارضاه. طبعا مغامرة ومخاطرة، بتتكلم أنت في موقع زي اليرموك بهذه الأعداد الكبيرة، إحنا ممكن نستغرب الحقيقة خروج خالد، وأنا شخصيا استغربت لما سمعت أنه خرج، لأنه أنت لو خرجت لو حصل وقتلت في الموقع، طب أنت عندك موقع كبيرة جدا وعندك 30 ألف مسلم أو أكتر بشوية قدام 300 ألف يعني روماني، يعني لو افرض حصلت إصابة، بلاش حتى قتل، إصابة جرح معوق ما تقدرش تكمل الموقع، هيبقى فيه مغامرة كبيرة. لكن اللي حصل إن خالد بن الوليد وكان لا يهاب الموت رضي الله عنه خرج لقتال هذا الرجل. فلما خرج لي وافقه بين الصفين، اختلفت أعناق الخيول، يعني وقف جنب الخيل جنب الخيل، عنق جنب العنق، في مواجهة الاثنين في مواجهة بعض، كل واحد ماسك الدرع بتاعه وماسك السيف بتاعه بيحمي نفسه من الدرع وهيقاتل بالسيف. فطلب جورج من خالد بن الوليد أن يؤمنه ليتم بينهما حوار، يعني هو عايز الأول يتحاور معاه في أمور وبعدين بعد كده يتم القتال بينهما، الى ان يتم القتال احنا امان احنا الطرفين. فالاثنين امنوا بعض لكن فضلوا ماسكين الدرع، لان طبعا ارض القتال الله اعلم ايه اللي هيحصل، فماسكين الدروع، لكن اعطاه خالد ابن الوليد الامان، فقال يا خالد اصدقني. عايزين نركز مع الحوار ده، الحقيقه الحوار مفيد جدا ومهم جدا، وليه تطبيقات كتيرة جدا. فهمنا حاجات كتيرة عميقة جدا في الفتوح الإسلامية بشكل عام، في شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه، في طبيعة الجندي الروماني بيفكر ازاي، او الرومان بشكل عام بيفكروا ازاي كناس بشر عايشين في هذه الارض، مش كلهم هرقل ولا كلهم بهان ولا كلهم قادة الرومان العسكريين المتشوفين الى دماء المسلمين، لا، الشعوب بيبقى فيها انواع مختلفة جدا وانماط مختلفة من البشر. لازم نراجع هذا الامر عشان نخرج بالانطباعات النفسية اللي بتبقى موجودة عند الجيوش المختلفة والشعوب المختلفة تجاه الشعوب الاخرى. فبيقول له يا خالد اصدقني، انا عندي حاجات كتيره محيراني وجاي اسالك عشان تسكن الحيره التي في قلبي وفي عقلي. بيقول له يا خالد اصدقني ولا تجذبني، فان الحر لا يكذب. فواضح ان هو يعني تعبان، يعني مسكين عنده مشاكل كتيره نفسيه عايز يحلها في هذا اللقاء السريع. بنتكلم على ان الحرب بعد دقائق، الحرب بدأت بالفعل، يعني في نزالات فرية شغالة، الهجوم العام ما حصلش، لكن احنا خلاص في ارض موقع والجيوش متقابلة. فبيقول له ولا تخادعني، فان الكريم لا يخادع المسترسل. يعني انا بسألك وبطلب منك ما تخدعنيش، قل لي الصراحة زي ما تكون. هل أنزل الله الكلام جورج، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟ هو جورج مؤمن بالله على طريقته، هو نصراني فمؤمن بالله على طريقة الرومان وعلى ملة الرومان بعقيدتهم يعني، لكن هو يعلم أن الله عز وجل خالق الكون وأنه أرسل أنبياء يعني مؤمن بالتوراة والإنجيل. فهو مقتنع أن في شيء غريب في خالد بن الوليد، في شيء مش طبيعي، الراجل ده بينتصر انتصارات مش مفهومة. يعني أنا مش قادر، هو كجورج يعني مش قادر يحلل كيفية انتصار خالد بن الوليد في المواقع المختلفة التي مر بها في تاريخه، سواء في أرض الشام أو في أرض العراق أو حتى في حروب الردة، فمش فاهم. فسمع الناس بتقول سيف الله المسلول، سيف الله المسلول، سيف الله المسلول. هو سيدنا خالد كان معروف بهذا الاسم وسط الناس، حتى الصحابة رضي الله عنهم ساعات لما كانوا يتكلموا على خالد يقولوا سيف الله، ما يقولوش خالد، ولو قالوا سيف الله يتفهم ان هو خالد يعني. فحتى في الرواية يقول الذي يسمى سيف الله، يعني معروف. فالكلمة مشتهرة ووصلت الى اهل الرومان او اهل الشام بشكل عام. فبيقول له ايه حكايه سيف الله ديت، هل في انت معاك حاجه خارقه احنا مش فاهمينها، في حاجه فيها بركه، فيها خير، فيها سحر، فيها حاجه انت خدتها من النبي بتاعك، انزله الله من السماء فلا تسله على قوم الا هزمتهم، هو ده السر بتاعك ان معاك حاجه غريبه بتقاتل بيها؟ فقال خالد لا، ما هيش منتهى البساطه يعني، بيجابه اجابه سهله جدا. لا، قال فبما سميت سيف الله؟ طب ليه انت سيف الله؟ ما هو سيف الله ده نزل من السماء بتاع الله، فانت بما سميت سيف الله؟ قال، شو بقى خالد وطريقته في الإجابة، هو خالد داعية إلى الله عز وجل، وديت أحد الأمور اللي لازم أفهمها من هذا الحوار. وعلى فكرة سواء أثبت حدوث هذا الحوار أو لم تثبته، فما جاء في هذا الحوار هو واقع حياة خالد بن الوليد، واقع حياة المسلمين، واقع حياة الفتوح الإسلامية. يعني ما فيش معلومة بنقولها في الحوار ده ما هياش مطابقة للواقع عشان استغرب الرواية، أو هو ده واقع المسلمين وحياة خالد بن الوليد كانت بهذه الصورة. وحياة الفتوح الإسلامية أو قصة الفتوح الإسلامية قصة دعوة إلى الله عز وجل، والمسلمين اضطروا الى الحرب زي ما قلنا قبل كده في يعني حلقات ماضيه، سواء في حروب الروم او حروب الفرس اضطروا الى الحرب، ما كانواش عايزين يحاربوا، وكان الافضل ليهم ان الناس ديت تسلم الى الله عز وجل، او ان هي تدفع الجزيه، او ان هي حتى ما يبقى بينهم وبين المسلمين تصالح او علاقات سلميه بدون حروب. لكن جر المسلمون الى هذه الحرب جرا، وقلنا التفصيلات في بدايات الأمور والرسل التي أرسلها المسلمون للتصالح والسلام والعلاقات الودية بينهم وبين الدول التي حولها قتلت هذه الرسل، فخلاص قتل الرسل ده إعلان حرب. فسيدنا خالد داعية إلى الله عز وجل، مع أنه مقاتل يعني شهير وقوي وعسكري، وأنت في أرض القتال دلوقتي كمان، وجايز محتاج تهزه نفسيا في هذا الموقف، لكن خالد أرى أن الراجل بيسأل بجد، نفسه فعلا يعرف، فبيعرفه بيقول له إيه؟ بيقول له إن الله عز وجل بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم فدعانا فنفرنا عنه. سيدنا خالد على فكرة أسلم سنة 7 من الهجرة أو 8، بتكلم يعني إسلام متأخر جدا، يعني بعد 20 سنة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، يعني قعد 20 سنة رفض الإسلام. تخيل خالد بن الوليد الاسم الكبير ده قعد 13 سنة في مكة و7 سنين أو 8 سنين في المدينة المنورة، فترة طويلة جدا جدا، ومش بيرفض الإسلام بس، بيرفض الإسلام وبيحاربه، يعني مش على الحياد. وكلنا طبعا ممكن نراجع غزوة أحد على سبيل المثال، كان هو أحد الأسباب الكبرى للمصيبة التي حدثت للمسلمين. فخالد بن الوليد بيقول له احنا في البداية ما بكذبش عليك، احنا في البداية نفرنا عنه ونأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتبعه. بعض الناس ما شاء الله بقت مسلمة من الأول، صحابة، وبعضنا باعده وكذبه، انقسمنا، فكنت بيتكلم عن نفسه، فكنت في من كذبه وباعده وقتله. معترف، حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، لو مت في هذه الفترة كان زماني مع أبي جهل، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يحفظ حياته، لأن ليه بعد كده دورز أنتوا شفتوه وعارفينه ولسه هتشوفوا منه. ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعناه. الحمد لله ربنا من علي بالإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال أنت سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين. إداني اللقب، مجرد لقب، ما فيش لا سيف ماسكه نزل عليه من السماء ولا أعطاني السيف بتاعه ولا شيء، إنما قال لي أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. على فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم مش هو هذا الكلام لخالد إلا إذا أخبره الله عز وجل أن قلب هذا الرجل نظيف وأن قلبه مع الله عز وجل، مش هيديله هذا اللقب ويسكت عنه الله عز وجل وفي قلب خالد ابن الوليد عجب بالنفس أو نظر إلى الأمور الشخصية أو اعتزاز بالقبيلة أو ما إلى ذلك. لا، هو جاء لله عز وجل واطلع الله على الصدق أو على الصدق في قلبه، فأوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذا اللقب سيف الله. ده كلام نبوي بمتابعة ربانية، أنت سيف الله، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين. قال جورج صدقتني، حس في كلام خالد بن الوليد بالصدق، قال صدقتني. ثم عاد عليه جورج، يا خالد أخبرني إلى ما تدعوني. طب أنت اللي أمنت بيه ده إيه؟ اللي أسلمت دخلت في الإسلام، يعني إيه إسلام؟ ويعني إيه تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويعني إيه تقاتل أعداء الإسلام؟ يعني إيه الدعوة بتاعتك؟ إلى ما تدعوني؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله. قال فمن لم يجبكم، طيب افرض أنا رفضت هذا العرض، رفضت الشهادة أن أشهد أنه لا إله إلا الله وأنه هو رسول الله، ورفضت ما جاء من عند الله عز وجل عن طريقكم، فإيه الحل؟ قال فمن لم يجبكم، قال فالجزية ونمنعهم. شوف إجابات مختصرة جدا للبلاغة، على فكرة الاختصار وما شاء الله، يعني كلمة قليلة جدا جدا فسر كل القصص اللي احنا بنفسر فيها كتب. بعد كده نتكلم موضوع الجزية ده، نجيب كتب نتكلم فيه، موضوع الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله وفيها كتب تفسر فيها، كلام موجز جدا لكن عميق، والتاني مستوعب وفاهم. طبعا واضح ان جورج ده كان عايش في الشام، فاهم اللغة العربية بشكل جيد، الحوار كان منهم مباشر بدون ترجمان يعني. فالجزية ونمنعهم، قال فإن لم يعطها، طب احنا رفضنا كمان الجزية، قال نؤذنه بحرب ثم نقاتله. خلاص بس خلص كده الموضوع، عندنا ثلاث اختيارات: إسلام، جزية، قتال. قال جورج: فما منزلة بدأ يتأثر أو قول إن هو متأثر من بدري زي ما هنتكلم بعد شوية؟ قال: فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ يعني وأنا دلوقتي فكرت إن أنا أبقى راجل منكم، سيبك بقى موضوع الجزية وموضوع القتال ده، أنا خلاص هاخد الأولانية. افرض أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وقبلت بما جاء من عند الله عز وجل، بيت مسلم، منزلتي إيه بقى؟ فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ طبعا أنتم ما شاء الله سبقتونا بسنين، يعني أنتم أسلمتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 20 سنة، في الجيش في ناس أسلمت من أوائل، من أسد زبير بن العوام مثلا، من أول يوم إسلام، وانت خالد بقالك يعني 4-5 سنين مسلم، انا جاي لسه متاخر دلوقتي. ايه من قال: منزلتنا واحده فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا واولنا واخرنا، كلنا عند ربنا سبحانه وتعالى سواء، بنتفاضل بالعمل الصالح فقط. لكن انت خالد بيت مسلم زينا، مفيش عندنا طبقات في التعامل ما بيننا وبين بعض، لان ده قديم وده حديث وده شريف وده وضيع وده قائد وده جندي، احنا عندنا سواسية. ودي معلومات مهمة جدا، لان اللي بيتكلموا ده قائد على فكرة، اللي بيتكلموا ده شريف، يعني الكلام ده ممكن يعني نقول مثلا ينفره او، لكن هو سيدنا خالد الدنيا واضحة عنده، مش عندي اي نية اخدعك، الحقيقة كلنا زي بعض، الشريف عندنا زي الوضيع، القائد زي الجندي، كلنا زي بعض. ثم أعاد عليه جرجة: هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ يعني لي أنا دلوقتي متأخر زي ما قلت لكم، في ناس قبلية أسلمت بعشرين سنة وأكتر، هل الأجر بتاعنا واحد أو ممكن أقرب من الأجر بتاعكم، أو يعني ندمان على السنين اللي فاتت؟ قال: نعم وأفضل. إجابة مفاجأة جدا. قال: نعم وأفضل، يعني أنتوا ممكن تبقى وضعيتك أفضل من بعض المسلمين الذين سبقوك في الإسلام، بعض المسلمين اللي واقفين في الجيش دلوقتي المسلم ممكن تكون أنت أفضل منهم. يا كلمة طبعا إيه لخبطت جورج، إزاي؟ قال: كيف يساويكم وقد سبقتموه؟ أنتوا دخلتوا وكل واحد فيكم عنده حسنات قد كده من الأعمال السابقة، إزاي ممكن يسبقك واحد لسه مسلم حديث؟ قال، شوف كلام خالد بن الوليد، كان ده كله في أرض موقع، استحضروا الموقف، استحضروا ان احنا ورانا هنا 300,000 مقاتل روماني، وورانا هنا 30,000 او اكتر شوية مقاتل مسلم، والحروب والحرب خلاص، وخالد مسترسل في الشرح بيقول له: إنا دخلنا في هذا الأمر في الإسلام وبايعنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا. دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فاحنا في سنة 15 هجرة، فاحنا الوفاة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم من 4 سنين فاتت، احنا أسلمنا وهو عايش وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات. شفنا آيات انتوا شفتهاش، مش هتشوفها، حدش هيشوف في الدنيا هيشوفها. القرآن باقي، لكن في معجزات، الرسول صلى الله عليه وسلم رد عين فلان، كثر الماء بين يديه، أطعم الجيش من طعام قليل، شفنا الكلام ده بعينينا، شفنا حاجات غريبة جدا بعينينا، وكمان كان بينزل علينا الوحي، يأتينا خبر السماء، الوحي ينزل يقول له حصل كذا وكذا وكذا في مكة، في اليمامة، في اليمن، يحكي له في نفس وقت الحدث. طبعا الكلام ده كان آيات بينات ظاهرات واضحات لكل المعاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة فشافوا الكلام ده، يعني كيف لا يؤمنوا؟ فبيقول له: احنا شفنا الكلام ده كله ويرينا الآيات، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا. شوف التواضع برضو بتاع سيدنا خالد، التواضع. طبعا حدش هيسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ببساطة شديدة يا أخواننا وأخواتنا، أي حد بيسلم دلوقتي وبيعمل عمل جليل وعظيم جدا. خليني اقول لك انت يا سيدي ما شاء الله فرغت حياتك كلها لله عز وجل، عملت من الحسنات 1000 مليار حسنة مثلا. الصحابي بياخد زيهم زي ما انت عملت من غير ما يعمل حاجة، هو قاعد خلاص، هو مات وفي قبره ومنتظر يوم القيامة، وهو في قبره كده بيوصله قد اللي انت عملته، لأنه كان سببا في وصول الإسلام إليك. تخيل، فأنت اشتغلت وأنا اشتغلت وفلان اشتغل، واحد في اندونيسيا اشتغل، واحد في أمريكا اشتغل، واحد في القرن الثاني والثالث والرابع، واحد في القرن العشرين 21، واحد لسه هيجي بعد 100 سنة أو 200 سنة لو كان في عمر الأرض بقية. كل دولت من المسلمين الذين يعملون لله عز وجل يضيفون إلى حسنات الجيل الأول الذي وقف مع رسول الله السلام وبنى هذا الدين وأسس هذه الدولة وجاهد هذا الجهاد ونشر هذه الفتوح. فدول الدرجة معدية ما فيش زيها. لكن تواضع خالد بن الوليد في هذا الموضوع أو في هذا الموقف اللي هو كان مشتهر على فكرة، خالد بن الوليد كان من أشد الناس تواضعا مع أنه من أكثر الناس نصرا، أو هو أكثرهم نصرا لأنه لم يهزم أبدا، فكان متواضع جدا وكان دائما ينسب النصر إلى الله عز وجل ودائما يقاتل بدون أي نوع من التضرر لكونه تحت أبي عبيدة أو قائد سرية صغيرة في مكان ما أو بيعزل أو ما شاء الله. فخالد بن الوليد رضي الله عنه قال له هتبقى أفضل مننا كمان. فقال جورج، طبعا جورج اتصدم، يعني كلمة مفاجأة جدا حقيقة غريبة، قال بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفني أو تألفني، يعني انت مش بتقول لي كده ترقيقا لقلبي لكن دي مش حقيقة قوي، يعني انما عملنا برضو مش نبي زيكم. فقال له بالله لقد صدقتك. على فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول يعني وددت أني لو أرى إخواني، قال أو لسنا إخوانك رسول الله، قال بل أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعد ولم يروني. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لافت النظر لهذه الجزئية، الناس اللي هتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تره لها درجة، لأن أنت ما شفتش الآيات دي ومع ذلك أمنت، فده شيء عظيم يعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كبير عند الله عز وجل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أيام هتأتي بعد كده، يعني أيام الصبر العامل فيها له أجر 50 منا أو منهم يا رسول الله، بل منكم 50 من الصعب. ليه؟ لأن أنت بتشتغل في زمن صعب ليس فيه الإعانة التي كانت أيام رسول الله السلام. من مجرد وجود رسول الله السلام في البيئة اللي أنت عايش فيها دي إعانة لوحدها، مجرد نزول الوحي من السماء على رسول الله السلام وانت قاعد في بيتك ما شفتش حاجة، هذا إعانة في حد ذاتها. أنت شعر بمعية الله عز وجل بشكل مباشر حقيقي، تراه وبيخبرك بأمور محدش شافها ولا حدش يعرفها من الغيب، فطبعا شيء عظيم. فسيدنا خالد قال له بالله لقد صدقتك، وبعدين قال له إيه؟ وما بي إليك وإلى أحد منكم وحشة، وإن الله لولي ما سألت عنه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مش محتاجك عشان أضحك عليك، لازم يخليكم كلكم زي ما أنتوا حربوني ما عنديش مشكلة، انا مش بقول لك عشان اجنبك الحرب عشان خايف منك، لا بالعكس انا ما عايز مصلحتك وبقول لك. قال صدقتني، وعمل ايه؟ وقام قلب الترس الدرع، كان ماسك الدرع طول الوقت طول المناقشه ماسك الدرع في ايديه حامي نفسه، خلص الحوار ده قام منزل الدرع اطمن لخالد وقال يا خالد علمني الاسلام. سبحان الله. فاخذه خالد الى فسطاطه فشن عليه قربة من الماء، اغتسل غسل لدخول الإسلام فرض المعركة، ثم صلى ركعتين علمه زي صلى ركعتين وقاتل مع المسلمين في مقاتل يرموك. ولسه في قصته عجائب، وهذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.